السميع العليم الشفور العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث، وكان ممن شهد الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما داء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رباعيات، يعني أمر بأربعة أشياء أو نهي عن أربعة أشياء أو مدى عنه أربع فيهن كذا وهكذا. من الأحاديث ما ذكره الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث، وكان ممن شهد الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق نماء. والمعنى أن حسن خلق الإنسان يكون بركة له. المعنى معنى صحيح، أن الإنسان إذا حسن خلقه استحق من الله سبحانه المنزلة العالية الكريمة، واستحق من الناس أن يحبوه، فإذا تعاملوا معه عاملوه بالخير، عاملوه بالشيء الحسن لحسن خلقه، يحبه الله ويحبب الله عز وجل فيه الخلق، فيكون من وراء ذلك البركة والنماء من الله عز وجل. والعكس في ذلك: سوء الخلق شؤم، سوء الخلق شؤم على صاحبه، يمحق بركة هذا الإنسان أو بركة التي في ماله والتي في أشياء تكون عنده. سوء خلق الإنسان يجعله يكون مع الناس بذيئا في لسانه، يكون نفورا في طبعه، يكون فيه جفاء وفيه غلظة، لا يحبه الله عز وجل ولا يحبه الناس، فلا يكون له القبول في الأرض. فبني على ذلك أن الناس لا يتعاملون مع مثله، فإذا وجدت الإنسان السيء الخلق كان تاجرا، فإن الناس ينفرون عنه، محدش يحب يتعامل مع مثل هذا الإنسان. فسوء الخلق يمحق بركة الإنسان، إذا كان له مال سرعان ما تأتيه الخسارة بسبب سوء خلقه. الشيطان يكون من ورائه، إذا ربح الإنسان شيئا من تجارته إذا بالشيطان وراءه حتى ينفقها في الأشياء السيئة التي تضره ولا تنفعه. فسوء خلق الإنسان يجعله بعيدا عن الله سبحانه، يكون بعيدا عن أهل الخير، فكان شؤما على صاحبه. والبر زيادة في العمر، والبر زيادة في العمر، الإنسان الذي يبر يصل رحمه يزيد الله عز وجل في عمره، والزيادة في عمر الإنسان بالبركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان عمره قليلا وسنه صغيرا، فالله عز وجل يعطيه البركة في وقته، يعطيه البركة في عمره، يعطيه البركة في ماله، يكتب له من الأجر أضعافا مضاعفة فوق من عاش أكثر منه، وهذا يكون بسبب صلة الرحم وبسبب أعمال البر التي يعملها الإنسان. قال: والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. وجاء في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة الخفية، إنسان إذا تصدق بصدقة وأخفاها، فالله عز وجل ينجيه من مصارع السوء أو السوء ومن ميتة السوء. ميتة السوء هنا مش معناه أنه يموت مثلا شهيدا في سبيل الله عز وجل، أو يموت يكون منظره منظر إنسان صار أشلاء فتكون هذه ميتة سوء. لا، الإنسان الذي يستشهد في سبيل الله عز وجل هذه أعظم ميتة يموتها الإنسان، حتى وإن كان أمام الناس قد ضرب بالسيوف ومزق وقطع، فالشهيد لا يستشعر من ألم الجراحات إلا كمس القرصة، يبقى المنظر أمام الناس قد يكون منظرا بشعا، لكن حقيقته عند الله عز وجل، حقيقة ما يشعر به هذا الإنسان لا شيء، لا شيء إلا أنه يجار من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار، وأنه يزوج من الحور العين ويغفر له في أول دفعة من دمه، أشياء عظيمة جدا في من استشهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا منازل الشهداء. فالميتة السوء الإنسان يكون على معصية، يكون على غير طاعة، يكون في لهو وفي لعب، وفجأة يأتيه الموت على ذلك، يكون في معصية فلا يدرك التوبة، ما يلحقش يتوب ويموت على ذلك، هذه ميتة السوء ومن أشنع ما يكون. ولذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موت الفجأة للفاجر أخذة أسف أو أخذة أسف، أخذة أسف أخذت غضبان، أخذة أسف أخذت غضب من الله عز وجل عليه، ما يدلوش فرصة إنه يستغفر ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون على معصية ويموت على ذلك، يقتتل على الدنيا فيقتل على الدنيا وهو يطلبها وهو بعيد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه ميتة السوء. الذي يمنع الإنسان من ميتة السوء أنه يكسر من الصدقة ويصل رحمه ويتصدق، خاصة بالصدقة الخفية، الصدقة الخفية. من الأحاديث ما ساقه الإمام أحمد وأيضا الإمام أبو داود من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم أو عليكم معروفا فكافئوه. الحديث ذكر أربعة أشياء منه صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الآداب العظيمة التي ينبغي على المسلم أنه يلتزم بها. لو أن إنسانا استعاذ بالله قال أعوذ بالله من كذا، فأعذ هذا الإنسان أنه تعوذ بالله ولجأ إلى الله، فاحذر أن تكون ممن يؤذي هذا الإنسان، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من البلاء، أعوذ بالله من أن تسلط أنت عليه. فهنا استعاذ بالله من شرك فلا تكن شرا على هذا الإنسان، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيده، أن تجيره ممن يظلمه وممن يؤذيه. فإذا طلب استعاذ بالله عز وجل واستعاذ به فلا تكن أنت عليه، فإن هذا معه الله سبحانه، فاحذر من غضب الله سبحانه. من استعاذ بالله لجأ إلى الله سبحانه فأعيذوه انصروه وقولوا معه. ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، إنسان الذي يسأل وهو محتاج، ليس الذي يسأل بالله عمال رايح لي يسأل عن الناس بالله أعطيني كذا بالله أعطيني كذا، هذا الذي يسأل وليس محتاج لذلك يأتي يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش أو كدوح أو كدوش، يأتي يوم القيامة وهذه مسألة خربشة في وجه هذا الإنسان، مما لم يستحي من الناس في الدنيا ولم يستحي من الله أن يسأل الناس وهو عنده. فقد يكون الإنسان معروفا إن هذا الإنسان شغلته شحات، يسأل الناس يطلع له في اليوم 200 جنيه 300 جنيه بالشحات، ويجي يقف يلح على الإنسان بالله أعطيني، مش هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه، هذا غني وليس من حق الغني أن يسأله. ولكن من سأل وهو محتاج، إنسان محتاج إلى ذلك، فطلب طعاما طلب شرابا احتاج إلى شيء فسأل هذا الشيء ولضره ولحاجته يسأل بالله، يسأل لم يجد أحدا يعينه فيسأل بالله سبحانه فيما هو فيه. فمن سألكم بالله سبحانه شيئا من الأشياء وأنتم تقدرون عليها فأعطوا هذا الإنسان السائل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يبقاش الإنسان يستهين بالحلف بالله عز وجل في كل حاجة، يقول بالله كذا بالله كذا، وكثير نلاقي إخواننا يفعل هذا الشيء في الشيء الجد والشيء الهزل والشيء اللي يساوي واللي ما يساويش، بالله عليك يا شيخ عايز كذا، بالله عليك عايز كذا، ويعلموا الأطفال لغاية أرجل الأطفال الصغار 7 سنين 8 سنين على لسانه هذه الكلمة، بالله عليك عايز كذا، بالله عليك. إيه الأمر ده؟ لا، ما تعودش نفسك على الحلفان إلا وأنت محتاج لذلك، ولا تعود أولادك على ذلك. لو اعتاد الإنسان على لسانه بالله بالله استهان بالله سبحانه واستهان بالحلف بالله وصار كذابا يوما من الأيام. أسهل حاجة على لسانه والله عملت والله ما عملت والله كذا، ما يهموش هو صادق ولا كاذب. لا لا، لا تحلف بالله عز وجل إلا إن احتجت إلى ذلك، فإذا تكلمت كنت صادقا. لكن كثير الحلف معروف أنه كثير الكذب، اللي بيحلف كثير تقوم تحس ده كذاب متعود على طول يحلف يحلف يستهين باليمين. فهنا الذي ليس معتادا على ذلك وسأل بالله أعطني كذا، بالله أسألك كذا، أطلب كذا، فهذا يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعينه على ما هو فيه، ومن سألكم بالله فأعطوا. اليمين عظيمة جدا، الحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا كان الحلف بوجه الله عز وجل فلا ينبغي أن يحلف بوجه الله رأسا، ما يتعودش الإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، قل يا ربي أسألك بوجهك العظيم الجنة، بهذا أشرف وأعظم وأطهر ما يحلف به أن يحلف بوجه الله. فإذا الإنسان استهان وصار يحلف بوجه الله عز وجل ويطلب الدنيا، فهذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ملعون، ملعون إنه جاء لأشرف شيء وأعظم شيء ويطلب به الشيء الهائف الذي لا يكون، ويعرض نفسه وغيره لئلا يفعل هذا الذي سأل وطلبه. فقال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطه. من سئل بوجه الله، يبقى الاثنين، الذي سئل بوجه الله وكان هذا السائل مستحقا فلم يعطه ملعون، والذي سأل وهو غير مستحق لذلك ويطلب دنيا تافهة يطلبها ولا يسأل الله عز وجل الجنة بوجهه الكريم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملعون. فاحذر من كثرة الحلف، واحذر أن تحلف أو تسأل بوجه الله إلا الجنة، نسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يجعلنا من أهله. قال صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوا، هذه الثالثة هنا، قال ومن دعاكم فأجيبوا، يعني دعاكم لوليمة، دعاكم العرس، دعاكم لشيء، إذا دعاكم إنسان فأجيبوا، هذا الأصل، إلا لعذر من الأعذار الشرعية فتبين عذرك. قال صلى الله عليه وسلم ومن أتى عليكم أو إليكم معروفة فكافئوا. يعودنا النبي صلى الله عليه وسلم على المعاملة بالكرم، أن تكون كريما. الذي يفعل إليك معروفة، مش أن الإنسان عمل معروف وخلاص ما عملوش حاجة، خلاص ما هو كان فرض عليه فعلي هذا الشيء، ما هو لازم، ما هو معه وأنا معيش، لا، ما يتعودش الإنسان أن يتعامل بالدناءة مع الناس، ولكن يتعامل بالأخلاق العالية، أن الإنسان إذا أكرمك بشيء تعرف له هذا الكرم، جزاه الله خيرا أن فعل بي كذا، ترد له الجميل بجميل مثله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم. يبقى هنا رد الجميل، لو أنك فقير لا تقدر على مكافأة هذا الذي أعطاك، يبقى على الأقل أن تدعو له في العلن وتدعو له في السر حتى تظن أن أنت كافأته بهذا الدعاء، أنك كافأته. ومن أجمل الدعاء ومن أعظمه أن تقول جزاك الله خيرا، أن تقول جزاك الله خيرا. من الأحاديث ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد ذكر الإمام أحمد هنا بإسناد ضعيف، رواه الترمذي أيضا، وفيه أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. المعنى معنى صحيح، وإن كان الإسناد ضعيفا هنا في المسند وعند الترمذي، لكن المعنى صحيح. سنن المرسلين النكاح، يتزوج رسل الله عليهم الصلاة والسلام، إلا من منعهم الله عز وجل كيحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام وجعله الله عز وجل حصورا ممتنعا النساء خلقة، لكن باقي رسل الله عليهم الصلاة والسلام كانوا يتزوجون، وإلا أيضا ما كان للمسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام فرفع قبل ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه في حديث رواه النسائي عن أنس قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حبب إليه في الدنيا النساء، هنا تجد رحمة رب العالمين وحكمة رب العالمين سبحانه. لو لم يحبب إليه ذلك ما كانش يتزوج بعدد من النساء كما تزوج صلوات الله وسلامه عليه. من كان يدعو إلى الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرب من يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، زوجة واحدة لا تكفي، إذا كان الرجل الواحد لا يكفي فكيف بالمرأة الواحدة؟ فاحتاج لعدد من النساء كل واحدة تدعو إلى الله عز وجل، ويحدث في بيتها أشياء فتنزل أحكام شرعية فتبلغ هذه الأحكام التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والنساء يحتاجن إلى أحكام كثيرة، من أحكام البيوت، من أحكام الحيض والنساء، من أحكام النساء في العدد وغير ذلك. والمرأة أسهل أن تسأل امرأة مثلها في حيضها ونفاسها من أن تسأل رجلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في هذا الحديث وبغير من الأحاديث أنها من سنة سنن الأولين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء سنن المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عظيم الحياء وكان يشبه صلى الله عليه وسلم بالعذراء في خدرها، يعني من شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من سنن المرسلين الحياء العظيم. فتأتي المرأة فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من الأحكام في الحيض، فيقول تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم. فتقول كيف كيف، فيستحي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان الله تتبعي أثر الدم. فإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فتأخذ المرأة وتعلمها كيف تفعل هذا الشيء. فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب فيفهمها ما تريد أن تسأل، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهمتها. فكم من النساء ومن الصحابيات مولودات تحتاج للسؤال عن أشياء تخصها في أمر دينها وفي أمر عبادتها، فلذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه عدد من النساء، فالله أحل له أن يتزوجها. جعل للناس مثنى وثلاثة وربع، للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك، نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنا أحللنا لك أزواجك. يبقى هنا ما أحله الله عز وجل له من النساء ينكح فوق الأربع فله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلو لم يحبب إليه الله عز وجل ذلك لما تزوج صلوات الله وسلامه عليه من هذا العدد من النساء. فقال هنا صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وكانت رائحته عرقه هو أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا نام على في مكان يجعلون للنبي صلى الله عليه وسلم تحته بدل ما يحطه مخدة ومرتبة وشيء يأخذ العرق، لا يحط شيء من أديم جلد ينام عليه علشان ما يمصش العرق ويظل عرقه عليه صلى الله عليه وسلم. وكان غزير العرق صلى الله عليه وسلم، فإذا قام أخذوا ذلك فسكبوه فوق طيبهم، فكان طيبهم أطيب الطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان إذا مر في مكان يعلم أنه مر من هذا المكان لما يضع من طيب صلى الله عليه وسلم ولرائحته الطيبة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يكتشف يعرفوا أنه مر من هنا النبي صلى الله عليه وسلم، من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فهذه من سنن المرسلين النكاح والتعطر، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا له، فامتن الله عز وجل على الرسل لأن جعل لهم أزوالا وجعل لهم ذرية. كذلك من سنن المرسلين قلنا التعطر، كذلك السواك، السواك استخدام السواك، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به على وجه الندب والاستحباب، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة. كذلك من سنن المرسلين الحياء كما ذكرنا. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي يبقى الإنسان عديم الحياء يعمل أي حاجة، لا ترجو من وراء هذا خير ما عندوش حياء. أما الإنسان الذي يستحي فترجو من ورائه الخير العظيم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول إنك لا تستحي، كأن الأخ يقول لأخيه أنت ضيعت مالك وضيعت حتى كل شيء، تستحي تستحي تكسف كثير، ضيعت علينا أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإن الحياء كله خير، قال دعه أو قال فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. من الأحاديث حديث رواه الإمام أحمد هنا عن حفصة رضي الله عنها، رواه أبو داود والنسائي أيضا وهو حديث صحيح، وإن كان مصحش من حديث حفصة إنما صح عند أبي داود وعند النسائي من حديث بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، رواه هنيدة عن زوجته عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح عند أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه. الحديث قالت حفصة هنا في الرواية أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. هذا المعنى معنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الأشياء. أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، كان يصوم يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو في مكة صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صامه وأمر الناس بالصيام بل وفرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في المدينة قبل أن يفرض رمضان في العام الذي فرض عليه رمضان فيه في أول في شهر المحرم، أمر أن يصوم يوم عاشوراء فأمر الناس بالصيام، ثم نسخ بعد ذلك الفرض الذي فيه وصار سنة فكان لا يدعوه لغاية ما جاء في آخر حياته صام يوم عاشوراء وقال لئن عشت لقابل لأصومن تسعة، فلم يعش ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم اليوم التاسع يعني مع عاشوراء اليوم التاسع مع يوم عشرة من شهر المحرم. إذا هذه من سنة صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء ولم يكن يدع ذلك صلى الله عليه وسلم. قالت والعشر، والعشر وفي رواية وتسع من ذي الحجة، يعني أنه لم يكن يدع أن يصوم في التسع من ذي الحجة من يوم واحد لغاية يوم عرفة يوم تسعة من ذي الحجة كان يصوم صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنه لم يكن يدع ذلك صلى الله عليه وسلم، ولعله في بعض السنين أو في آخر سن عمره صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هنا يستحب صيام هذه الأيام وهو من العمل الصالح في هذه الأيام التي هي خير أيام العام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ما من أيام عند الله سبحانه العبادة أحب إلى الله عز وجل فيها من عشر ذي الحجة لهذه الأيام العشر من أول ذي الحجة. قالت وثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء من وسط الشهر 13 و14 و15 لأيام البيض، أو كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين الذي يليه، أو حسب ما يصوم صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدع ثلاثة أيام بل كان يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديث صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر، أي غل وحسد الصدر بهذا الصيام. قال في هذا الحديث أو قالت في هذا الحديث والركعتين قبل الغداء، هي سنة الفجر القبلية، الركعتين قبل الغداء لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، أيضا ركعة الوتر ما كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، مع أنه كان إذا سافر لم يصلي النافلة الراتبة، كان يترك سنن الظهر سنن العصر لا يصليها في السفر، لكن سنة الفجر ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وسلم، كذلك صلاة الوتر، فنحرص على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.